بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، ثم من بعد ذلك يشهد لعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أنها الصديقة الطاهرة المبرأة من السماء على لسان جبريل عليه السلام إخبارا عن الله عز وجل متلوا في كتابه مثبتا في صدور الأمة ومصاحفها إلى يوم القيامة، أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبرأة طاهرة خيرة فاضلة، وأنها زوجته وصاحبته في الجنة وهي أم المؤمنين في الدنيا والآخرة، فمن شك في ذلك أو طعن فيه أو توقف عنه فقد كذب بكتاب الله وشك فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم أنه من عند غير الله عز وجل. قال الله عز وجل: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، فمن أنكر هذا فقد برئ من الإيمان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، بعد أن ذكر المصنف رحمه الله عقيدة أهل السنة في الصحابة وأنهم يتولونهم ويحبونهم ويثنون عليهم، ثم ذكر بعد ذلك أن من أصولهم الكف عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والإعراض عما جاء من الكتب التي صنفت في الفتن ككتاب صفين والجمل لنصر ابن مزاحم، وكذا ما صنف من الكتب بعد ذلك، وهذه أيضا عقيدة أهل السنة في كل ما خاض فيه الناس إلى اليوم في أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بجهل، فإنه يعرض عن هذا كله ويترحم ويترضى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتبع بعد ذلك ما يجب من حق عظيم في حق أمهات المؤمنين، ومنهن عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال في ذلك: ثم من بعد ذلك يشهد لعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أنها الصديقة الطاهرة. هذا مما يجب أن يعتقد فضل أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، فهي بالمنزلة المعروفة في الدين، وهي أفضل أمهات المؤمنين بعد خديجة، وأما المفاضلة بينها وبين خديجة فمشهورة، والمفاضلة في أفضل نساء الأمة هل هي خديجة أم عائشة أم فاطمة رضي الله عنهن جميعا، ولكن بعد موت خديجة أفضل أمهات المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي الفقيهة المحدثة التي روت على النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من الأحاديث، وهي حب النبي صلى الله عليه وسلم وابنة حبه، فإن عمرو بن العاص كما جاء في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. فهي أفضل النساء وأحبهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ليلتها، وكان يسأل عن ذلك في مرض موته، وكان يحب أن يهدى إليه عندما يكون في بيت عائشة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل سلم عليها وأنه نزل عليه الوحي في فراشها وفضائلها كثيرة. تقول: مات النبي صلى الله عليه وسلم في دولتي بين سحري ونحري، ومس ريقه ريقي، فإنه أخذت السواك ولينته له، ثم أخذه واستاك به عليه الصلاة والسلام. ففضائلها عظيمة ومشهورة، وأجمع الفقهاء والعلماء على أنها أعلم الناس من النساء بالسنة، فهي راوية السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وقد روت كثير من الأحاديث ما اطلع الناس عليها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بروايتها رضي الله عنها، وإن شاركها في ذلك بعض أمهات المؤمنين، لكن لها من الرواية ما ليس لهن، وهي أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته. يشهد لعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أنها الصديقة. الصديقية درجة في الإيمان والمنزلة، وهي من أعلى المراتب، وهي أعلى المراتب بعد مرتبة الأنبياء، كما قال الله عز وجل: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فذكر الأنبياء ثم الصديقين، وأفضل الصديقين أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وإذا ثبت قول من قال إن عائشة هي أفضل نساء الأمة، فتكون هي أفضل الصديقات، فوالدها أفضل الصديقين، وهي أفضل الصديقات رضي الله عنها. فإن من أهل العلم من ذهب إلى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أصحاب الأنبياء، فتكون ثبتت لها هذه المنزلة. وعلى القول بأنها ثالثة النساء، تكون منزلتها بالقرب من هذه المنزلة، فهي إما أن تكون أول نساء الأمة، أو ثاني نساء الأمة، أو ثالث نساء الأمة، لا تتجاوز ذلك، كما نقل شيخ الإسلام بن تيمية الخلاف بين العلماء في المفاضل عن أفضل نساء الأمة. المبرأة من السماء على لسان جبريل عليه السلام، المبرأة من السماء، لأن الله عز وجل أنزل براءتها لما خاض أهل الإفك فيما خاضوا فيه، فأنزل الله براءتها من السماء، وأنزل في هذا وحيا يتلى. وكانت تقول رضي الله عنها: شأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله فيه بشيء، حتى أنزل الله براءتها وحيا يتلى ما بقي القرآن، ما لم يرفع القرآن والناس يتلون براءتها رضي الله عنها. هذه فضيلة عظيمة ومنقبة عظيمة، ما نزلت براءة امرأة بعد مريم عليه السلام من نساء هذه الأمة إلا في عائشة رضي الله عنها. قوله على لسان جبريل، إنما لجبريل البلاغ والتبليغ عن الله، ولو قال من كلام رب العالمين لكان أبلغ، لأن جبريل إنما هو مبلغ، فبراءتها وحي يتلى من كلام رب العالمين، والمبلغ هو جبريل عليه الصلاة والسلام. ثم بين بعد ذلك، قال: إخبارا عن الله متلوا في كتابه مثبتا في صدور الأمة ومصاحبها إلى يوم القيامة. أن هذه البراءة ثابتة في القرآن، لم تنسخ لا لفظا ولا حكما، ثابتة، وهي تحفظ في صدور الحفاظ، وتتلى على الأسماع، ويتلوها القراء، ويسمعونها، يسمعها المصلون في صلاتهم تتلى عندما يقرأ الإمام براءتها في سورة النور. أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بلا شك، زوجته في الدنيا والآخرة، كما قال عمار رضي الله عنه يوم الجمل، قال: إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. وهذا قاله عمار رضي الله عنه مع اختلافه معها في الرأي والاجتهاد يوم الجمل، وشهد لها بالفضل رضي الله عنها. إنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبرأة طاهرة، مبرأة، برأها الله عز وجل مما رميت به، فأصبحت براءتها وحيا يتلى في كتاب الله، طاهرة مما رميت به من البهت، خيرة أي أنها صاحبة فضل وعبادة وخير، كانت صوامة قوامة. توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة، فلزمت العبادة والطاعة، وكانت فقيها تتصدق بكل ما لديها، حتى إنها لربما تصدقت بالعنبة الواحدة، فتسأل عن ذلك فتقول كم فيها من مثاقيل الذر، رضي الله عنها. فاضلة، أي صاحبة الفضائل والمناقب في العبادة وفي الفقه وفي لزوم السنة. ولما خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وكانت صغيرة، وخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تتعجل، وقال لها ولا عليك أن تستشيري أبويك، فقالت والله لا أستشيرهما في رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختارت الله ورسوله وهي صغيرة طفلة. فهذا مما يدل على فضلها وعلى رجاحة عقلها مع صغر سنها، فقد اختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تختر الدنيا. وأنها زوجته وصاحبته في الجنة، زوجته في الدنيا وفي الآخرة وصاحبته في الجنة، وهي أم المؤمنين في الدنيا والآخرة، لأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، وهذه الفضيلة الثابتة لها ولغيرها من أمهات المؤمنين في الدنيا والآخرة. فمن شك في ذلك أو طعن فيه أو توقف عنه فقد كذب بكتاب الله، أي من شك في براءتها وما أنزل الله من طهارتها فقد كذب بكتاب الله، وشك فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم أنه من عند غير الله، لأن الذي من عند الله حق، فإذا كذب به زعم أنه من عند غير الله أو شكك فيه. قال الله تعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، يعظكم الله أن تعودوا لمثله، وهو الخوض في الإفك وفيما رميت به رضي الله عنها، أبدا أي أن تعودوا إليه إن كنتم مؤمنين. وهذه الآية أخذ العلماء منها كفر من خاض في الإفك بعد أن بين الله عز وجل براءتها، وأن الله عز وجل حذر من ذلك، وكل من انتهك هذه الحرمة العظيمة وكذب بخبر رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ورب العالمين أصدق القائلين وهو مطلع على كل شيء، فقد كفر. ولهذا كان يقال وما زال إن قذف المؤمنات كبيرة، وقذف عائشة كفر، قذف المؤمنات المحصنات كبيرة من كبائر الذنوب، وقذف عائشة كفر، وهذا من فضلها لأن الله أنزل براءتها، ومن طعن فيها فقد كذب بكلام الله عز وجل. ولهذا نقل الإجماع على كفر من اتهم عائشة رضي الله عنها بما برأه الله منه، وأن هذا رد لكلام الله وتكذيب لما جاء في كتاب الله عز وجل، ومن كذب بشيء من القرآن فقد كفر، وهذا بإجماع الأمة. ولهذا نقل المحقق هنا بعض أقوال أهل العلم، وقد أحسن في ذلك في نقل بعض أقوال أهل العلم في إجماع العلماء على كفر من تعرض لعائشة رضي الله عنها بشيء مما برأه الله منه، وهي بريئة عند المؤمنين وعند عامة أصحاب العدل والإنصاف، لأنها بالمنقبة المعروفة والفضائل المشهورة العفيفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم محبا لها ومقربا لها، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقربها إلا لفضلها، ومع هذا أنزل الله براءتها قطعا لما أشاعه أهل الفتنة، وبعض أيضا ما وقع من المؤمنين الذين يعني لبس عليهم في هذا الأمر ثم تاب الله عليهم وصلح حالهم، وأما المنافقون فقد هلكوا بكلامهم فيها رضي الله عنها، وذلك لأنهم تكلموا فيها وطعنوا فيها مع علمهم ببراءتها. قال فمن أنكر هذا فقد برئ من الإيمان، لأن الله قال يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، فمن عاد لذلك فليس من المؤمنين بل هو من الكفار المكذبين لما جاء في كتاب الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويحب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراتبهم ومنازلهم أولا فأولا من أهل بدر والحديبية وبيعة الرضوان وأحد، فهؤلاء أهل الفضائل الشريفة والمنازل المنيفة الذين سبقت لهم السوابق رحمهم الله أجمعين. ثم قال: يحب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراتبهم ومنازلهم، هذا مما دلت عليه النصوص ومما أجمع عليه أهل السنة، تولي ومحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا واعتقاد فضلهم وسابقتهم وأنهم أفضل الأمة وإن كانوا يتفاوتون فيما بينهم في الفضل، فهم خيار هذه الأمة وهم أولى هذه الأمة بالإيمان والفضائل بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ومحبتهم واجبة على كل المسلمين، لأن الله عز وجل أخبر: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وذكر الله المهاجرين والأنصار، قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فمحبتهم وتوليهم مما دلت عليه النصوص، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وقال: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، وقال في علي: قال علي رضي الله عنه: والذي نفسي بيده إنه لعهد النبي الأمي إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فهذا ما جاء في الأنصار، والمهاجرون خير من الأنصار وأفضل، فثبت هذا للأنصار ولمن هم أفضل منهم من المهاجرين، لأن المهاجرين جمعوا بين الهجرة والنصرة، والأنصار ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هم أسبق إلى الفضل وكل على خير وفضل. فكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم محبتهم من الإيمان وبغضهم من النفاق، كما قال الطحاوي: حبهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق. وهذا مما اتفق عليه أهل السنة، أنه لا يحب الصحابة إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وقد دلت الأحداث ودلت ثبت بالتجربة والخبرة أنه ما يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد ويكون على استقامة أبدا، فإذا رأيت الرجل يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يتعرض لبعضهم فهذا دليل على انحرافه، وإذا فتشت عنه فستجد هذا الانحراف في عقيدته وفي سلوكه، ولربما يعني وصل إلى النفاق، فإن بعض الآن المفتونين لربما أرضى الناس بالطعن في الصحابة، ولربما طعن فيهم لمجرد مال أو لجاه يناله في هذه الحياة الدنيا، وهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعظم الفتن في آخر الزمان، وإن الرجل يبيع دينه بعرض من الدنيا، يعني بعض الناس من أجل برنامج في القنوات الفضائية يطعن في الصحابة، بعضهم من أجل أن يشتهر يتكلم في الصحابة حتى يشتهر بين الناس من أجل هذه الدنيا الفانية، يتعرضون لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تعرض لهم أحد وحمد العاقبة، وما تعرض لهم أحد إلا وقد عرف الناس انحرافه، فهم خيار الأمة. علامة الإيمان حبهم وتوليهم، وعلامة النفاق والانحراف والزيغ بغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويحب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراتبهم، أي على اختلاف مراتبهم، لأنهم يتفاوتون في الفضل رضي الله عنهم ومنازلهم أولا فأولا. هذا أيضا مما قال به بعض أهل العلم أن أسبقهم في الفضل أسبقهم إلى الإيمان، ولكن ليس هذا على إطلاقه، فإنه قد دلت النصوص على تفضيل من تأخر إسلامه كتفضيل عمر على من سبقه في الإسلام، فإنه أسلم متأخرا عن بعض من سبقه في الفضل. وأما أبو بكر فقد سبق إلى الفضل وسبق إلى الإسلام، وعمر سبق للفضل مع تأخر إسلامه، ولكن لشدة حرصه على الخير ولمنافسته لأبي بكر الصديق ولحرصه على التأسي به رفعه الله بذلك درجات، فكان أفضل الناس من هذه الأمة بعد نبيها وأبو بكر رضي الله عنهم. قال أولا فأولا من أهل بدر والحديبية وبيعة الرضوان وأحد. أهل بدر هم الذين شهدوا موقعة بدر وغزوة بدر، وهؤلاء هم أفضل الصحابة طبعا في بحسب التفاوت فيما بينهم. ثم أهل الحديبية وهم أهل بيعة الرضوان، وقد جاء في فضل من شهد الغزوتين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية، والذين شهدوا غزوة بدر أكثر من 310 أو ما يقرب من ذلك، والذين شهدوا بيعة الرضوان والحديبية أكثر من 1400، وهؤلاء كلهم شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. والحديبية وبيعة الرضوان وأحد أيضا غزوة أحد من الغزوات العظيمة التي حصل فيها ابتلاء لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انقضى والتف قائد قريش آنذاك وخالد بن الوليد على الجبل المعروف بجبل الرماة، ثم انهالوا على الصحابة بالرماح وأصابوا منهم يعني إصابات عظيمة، وصبروا في ذلك صبرا عظيما ووقوا النبي صلى الله عليه وسلم بأبدانهم، وكان بعضهم لربما أصيب أكثر من 70 طعنة في ذلك اليوم، فصبروا على ذلك فنالوا ما نالوا من الأجر وما حصل لهم من الابتلاء في ذلك، وحصل لهم النصر أيضا مع هذا الابتلاء. فهؤلاء أهل الفضائل الشريفة والمنازل المنيفة. الفضائل الشريفة أي ذات الشرف، والمنيفة يعني الرفيعة العالية، لأن المنيف هو العالي، وهكذا فمنازلهم عالية ورتبهم منيفة رضي الله عنهم، الذين سبقت لهم السوابق رحمهم الله أجمعين. سبقت لهم السوابق أي الفضائل، منها الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه والجهاد معه والدفاع والذب عنه، ثم التفقه على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقل العلم ونشر العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الجهاد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتحوا الأمصار وحاربوا المرتدين وحاربوا الكفار وحاربوا أهل البدع، حاربوا أهل البدع يوم قاتلهم علي رضي الله عنه، قاتل الخوارج، فحارب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، وحاربوا المرتدين في عهد أبي بكر، وحاربوا الكفار في عهد عمر وفي عهد عثمان، وكان هذا من الجهاد العظيم الذي قام به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وثم نشروا العلم فحملوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوه كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا رووا السنة وبلغوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظوا لنا الدين ووصفوا لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وكيف كان يصوم، وكيف كان يحج، وكيف كان يعبد الله، وكانت عنايتهم بحفظ السنة دقيقة، حتى إنهم يصفون حال النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته وكأنك تراه الآن. ولهذا من تأمل روايتهم للأحاديث علم فقه الصحابة في دقة ضبطهم للروايات، وقد سبق النبه كثيرا عند عبارات دقيقة في مقام وصف حال النبي صلى الله عليه وسلم من قبل الصحابة رضي الله عنها تدل على فقههم وعلى عمق فهمهم وعلى رسوخ أقدامهم في العلم رضي الله عنهم، ولهذا هم أسبق الناس إلى العلم والفقه، وكلامهم قليل لكنه عظيم الفوائد، وهو أقرب الكلام إلى كلام الأنبياء، ولهذا الآثار المنقولة عنهم هي شبيهة بالأحاديث فيما اشتملت عليه من فقه وفيما اشتملت عليه من فوائد عظيمة، مثل قول ابن مسعود: اجتهاد في سنة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، هذا قريب من كلام الأنبياء. وكذلك قول ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقول أبي الدرداء: من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. وقول عمر رضي الله عنه: اتهموا الدين، اتهموا الرأي على الدين. وقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من أعلاه. وقول أبي بكر رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني إن قلت في كتاب الله بما لا أعلم. كلام عظيم وفوائد عظيمة تؤخذ من كلامهم، عبارات مختصرة موجزة لكنها تحمل الكثير من المعاني مما يدل على فضلهم رضي الله عنهم. وكل من تأمل كلامهم أدرك فقههم وعمق نظرهم، ولهذا كان بعض السلف لا يرى أن يرجح بين أقوالهم لعمق فقههم، ولأن من ينظر في أقوالهم لربما لم يتنبه إلى فوائد وإلى نكت وإلى أمور عظيمة قد تخفى على من بعدهم. نعم. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وتترحم على أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان أخي أم حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم خال المؤمنين أجمعين وكاتب الوحي، وتذكر فضائله وتروي ما روي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يدخل عليكم من هذا الفجر رجل من أهل الجنة. فدخل معاوية رحمه الله، فتعلم أن هذا موضعه ومنزلته. قال: وتترحم على أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان أخي أم حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن ذكر محبة الصحابة والترضي عنهم جميعا، نبه على الترحم والترضي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وذلك لأن من الناس من انحرف عن معاوية وطعن فيه، ولهذا يذكر الصحابة ثم ينبه على فضل معاوية رضي الله عنه على وجه الخصوص، وذلك لأن بعض أهل البدع يطعن في معاوية رضي الله عنه، بل كثير من أهل البدع يقع فيه، وهذا من فتنتهم، ولهذا كثرت الآثار عن السلف من التحذير من الطعن في معاوية رضي الله عنه، ونص العلماء في كتب الاعتقاد على منزلته وفضله. قال: أخي أم حبيبة زوجة رسول الله، يعني هو أخ لأم حبيبة ابنة أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين. قال: خال المؤمنين، لأن أخته أم المؤمنين فهو خال المؤمنين، وهذه المسألة تكلم العلماء فيها، واشتهر هذا اللقب في حق معاوية أنه خال المؤمنين، وسئل عنه الإمام أحمد وأقره، وأن معاوية خال المؤمنين وابن عمر خال المؤمنين، ولكن اشتهر هذا في حق معاوية رضي الله عنه لأن أهل البدع طعنوا فيه، فنص العلماء على هذا، قال هو خال المؤمنين. وهذه المسألة تدل على فضل أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، فإن معاوية رضي الله عنه صهر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خال المؤمنين، وهو كاتب الوحي بين يديه، قال كاتب الوحي، أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه كاتبا يكتب الوحي بين يديه، وهذا لا يكون إلا لمن وثق النبي صلى الله عليه وسلم به وبدينه وبفضله. ومعاوية صاحب شرف وفضل، وهو من بني أمية، وكان التنافس في قريش بين بني هاشم وبين بني أمية، هم سادة قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، فكان معاوية رضي الله عنه من سادات قريش، هو وأبوه وأخوه هما من سادات قريش. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان سيد قريش أبو سفيان، ولهذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم له قدرة، وقال من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وجعل له منزلة يعني ليست لغيره، وذلك لفضله. ثم هدى الله عز وجل أبا سفيان إلى الإسلام، كذلك أبناؤه، فكانوا من خيار الناس. ومعاوية رضي الله عنه له فضيلة وسابقة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال اللهم اهده واهدي به، واتخذه كاتبا بين يديه. ثم إن الصحابة أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان استخدموه أميرا على الشام، وهذا لفضله، وكان عمر رضي الله عنه خبيرا بالرجال، وراجعه يوما في لباس اتخذه معاوية، فقال له إن في الثغور وإن اتخذنا هذا لإظهار الإسلام والدين، فقال فمرني بشيء، قال لا أمرك ولا أنهاك. فقال رجل لعمر، قال له ما أجمل ما صدر عنه الفتى، قال لذلك جشمناه ما جشمناه. كان عمر خبيرا بالرجال، وكان معاوية حليما من أهل الفطنة والذكاء، ولهذا ساس الناس سياسة عظيمة، وكان أميرا على الشام، ومعروف أن الشام ثغر من ثغور الإسلام في ذلك الوقت، وكان حسن السياسة وحليما بالرعية. ثم بعد أن تنازل له الحسن بن علي كان أميرا للمؤمنين، ودان الناس له، عرفوا فضله وحلمه وصبره، وقد تألف الناس من موافق ومخالف، وأجمع الناس على فضله، واجتمع الناس في خلافته اجتماعا عظيما، حتى سمي ذلك العام الذي بويع فيه عام الجماعة. وذكر شيخ الإسلام بن تيمية قال أنه خير الملوك، ولم يحكم الأمة أحد من الخلفاء بعد الخلفاء الراشدين مثل معاوية رضي الله عنه. والحسن بن علي قيل أنه من الخلفاء الراشدين، وقيل أنه ليس من الخلفاء الراشدين، ولكنه أيضا من الخلفاء الذين حمدت سيرتهم، لكنه لم يستمر الأمر له، تنازل بعد 6 أشهر من خلافته لمعاوية رضي الله عنه. وكان أهل الشام قد بايعوا معاوية رضي الله عنه، ثم بعد أن تنازل الحسن أجمع الناس على بيعته، وأصبح أميرا للمؤمنين، وكان ملكه ملك رحمة وملك فتوح، وقد أثنى عليه المؤرخون كابن كثير والطبري وغيرهم، فهو ممن حمدت سيرته رضي الله عنه، وأثنى عليه الصحابة، وأثنى عليه العلماء، وأثنوا على فقهه، كما شهد لذلك ابن عباس قال إنه لفقيه، وأثنوا على سياسته وعلى فضله، حتى قال ابن عمر ما رأيت أسود من معاوية من السؤدد والشرف والفضل. وكان حليما لا يأخذ بالزلة، حتى إن لربما تجرى عليه بعض السفهاء وصبر وحلم عليه ولم يؤاخذه، مع أنه أمير المؤمنين. قال تذكر فضائله وتروى ما روي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا تذكر فضائله، لأن أهل الباطل إذا طعنوا في معاوية فيجب أن يذكر فضله وأن يشهر فضله، وهكذا إذا طعنوا في الصحابة ذكر فضل الصحابة، وإذا طعنوا في معاوية على وجه الخصوص أظهرنا فضله ومناقبه رضي الله عنه، وذلك أنه صحابي جليل ولا يقع فيه إلا أهل البدع وأهل الفتنة الذين زلت أقدامهم في هذا الباب العظيم، وهو محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلك قبل هذا قال ابن عمر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يدخل عليكم من هذا الفجر رجل من أهل الجنة، فدخل معاوية. هذا لم يثبت رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المحقق، ولكنه يرجى لمعاوية رضي الله عنه أنه إن شاء الله من أهل الجنة، فإنه صحابي جليل وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجى لهم إن شاء الله أنهم كلهم في الجنة، ولكن نفرق بين ثبوت النص والرفع للنبي صلى الله عليه وسلم من عدمه. قال: فتعلم أن هذا موضعه ومنزلته. هنا ذكر المحقق بعض الآثار عن السلف في فضل معاوية، لعلك تقرأ يعني بعضها. قال: اعتنى أهل السنة وغيرهم بذكر فضائل معاوية رضي الله عنه، فأوردوا في هذا الباب كل ما روي فيه وأفردوا في الثناء عليه المصنفات الكثيرة، كل ذلك ردا على الرافضة ممن أعلن الطعن على هذا الصحابي الجليل ونصبوا العداء له واتخذوه بابا يلجون منه في الطعن في أصحاب رسول الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الربيع بن نافع رحمه الله: معاوية بن أبي سفيان ستر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: معاوية عندنا محنة، فمن رأيناه ينظر إلى معاوية شزرا اتهمناه على القوم، يعني على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو يتكلم عمن نص على فضائل معاوية رضي الله عنه في كتب الاعتقاد وخصه بذكره أنه خال المؤمنين وكاتب للوحي، فقال: ومعاوية أيضا لما كان له نصيب من الصحبة والاتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم وصار أقوام يجعلونه كافرا أو فاسقا ويستحلون لعنته ونحو ذلك، احتاج أهل العلم أن يذكروا ما له من الاتصال برسول الله صلى الله عليه وسلم ليرعى بذلك حق المتصلين برسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب درجاتهم. قد أورد ابن البنا في الرد على المبتدعة بعض الأحاديث في فضل معاوية رضي الله عنه، وقد خرجتها هناك فانظرها. نعم، هذا بعض ما جاء عن السلف، والكلام في هذا كثير، وبهذه المناسبة أنوه بالرسالة التي كتبها أخونا وهو القارئ الشيخ أمير القروي في فضل معاوية ومنزلته، وهي رسالة قيمة جمع فيها الكثير من الحديث، وهي فريدة في بابها في فضل معاوية رضي الله عنه وفي منزلته، وخرج الأحاديث وبين كثير مما صح في فضل هذا الصحابي الجليل، وهذا من أفضل ما يتقرب به الإنسان ويدخر لنفسه هو تأليف مثل هذه الكتب في الذب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنت قد شرعت في رسالة مختصرة في فضل معاوية، ولما قدمت الخطة من الشيخ أمير توقفت عنها لأني قد شغلت عنها بغيرها، ولي عزم إن شاء الله أن أرجع إليها وأكمل يعني ما بدأته في فضل معاوية، لأن هذا مما يرغب كل مسلم أن يترك لنفسه شيئا في الذب عن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، خاصة بعد أن أوغل أهل البدع في الطعن فيه رضي الله عنه، فهذا مما يسهم الإنسان بحسب ما يستطيع أن يقدم لنفسه في الذب عن هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم تحب في الله من أطاعه وإن كان بعيدا منك وخالف مرادك في الدنيا، وتبغض في الله من عصاه ووالى أعداءه وإن كان قريبا منك ووافق هواك في دنياك، وتصل على ذلك وتقطع عليه. نعم، ثم بعد أن ذكر منزلة الصحابة رضي الله عنهم في الفضل والمنزلة نوه على أن الأصل في هؤلاء أن الأمة تحبهم في الله، ثم بعد ذلك ذكر أن كل من أطاع الله واستقام على دين الله فإنه يحب، قال ثم تحب في الله من أطاع وإن كان بعيدا منك وخالف مرادك في الدنيا. لاحظوا عبارة المصنف، عبارة دقيقة، قال ثم تحب في الله من أطاع، تحب في الله، والمحبة في الله هو أن يحب الرجل، الرجل لا يحبه إلا لله وفي الله، لا يحبه لدنيا ولا ليحبه لقرابة ولا يحبه لأمر غير أنه أحبه لله. وهذه المحبة ضابطها كما قال بعض السلف أن لا يزيد حبه في قلبك بإحسانه إليك وأن لا ينقص بإساءته إليك، لأنك ما أحببته من أجل نفسك وإنما أحببته في الله لطاعته لله. وأما إذا زاد الإحسان، زادت المحبة بالإحسان لأنك ترى أن هذا من خصال الإيمان ومعانة المؤمنين لا شك، لكن يقصدون أن هذا لا يزيد بالإحسان وأنك تحبه من جهة المنفعة الخاصة. وأما إذا كان يحسن إلى المسلمين وأنت منهم فأنت تحبه لإحسانه إلى المسلمين ولإعانته للمسلمين، فإن هذا مما يحب فيه الرجل. قال ثم تحب في الله من أطاعه وإن كان بعيدا منك في النسب، وإن كان بعيدا منك في النسب وخالف مرادك في الدنيا، وإن خالف مرادك في الاجتهاد والنظر والمسائل. وذلك أن أكثر من يدعي المحبة في الله يحب الرجل لكنها محبة مشوبة بشيء من الدنيا، لقرابة مثلا أو لموافقة في الرأي، فتجد بعض الناس إذا كان قريبا لا أحبه، قد يكون من أهل العلم لكن هذه المحبة تشوبها شائبة أنه أحبه لقرابته. وأحيانا يحب الرجل الرجل ليس لأنه يرى أنه على دين، ولكن لأنه موافق له في الرأي وأنه يوافقه على ما يقول ويجاريه فيما يتكلم به، فيحبه من أجل الموافقة. وهذه المحبة ليست في الله إلا أن تكون الموافقة في الحق. وأما كون الإنسان يوافقك في كل شيء، إن أصبت أصاب معك وإن أخطأت أخطأ معك، فهذا إمعة. وأما إذا كان يوافق في الحق للحق وتعلم أنه ينصر الحق ويعلم أدلته فهذا ناصر للحق، ومتى ما تركت الحق تركك، ومتى ما نصرت الحق نصرك، فهو ناصر للحق على الوجه الصحيح. وأما بعض الناس وهو من يتخذ أناس يواليهم لمجرد الموافقة فإن هذا ليس من الدين. وأخطر من هذا أن يدعي الرجل في موافقيه أنه من أهل السنة وأن المخالفين له من أهل البدعة، وأن كل من وافقني فهو صاحب سنة ومن خالفني فهو صاحب بدعة. سبق أن نبهت على أن قول الرجل فلان من المخالفين، كان السلف يطلقون هذا من المخالفين للسنة، أما إذا خالف الرجل الرجل يقول اختلفت أنا وفلان، فلان خالفني في كذا، لا نقول هو من المخالفين لأن قد يكون الحق معه، وإنما الخلاف الذي يذم هو خلاف السنة. وأما خلاف الرجل فقد يكون المخالف لك هو المصيب وأنت المخطئ. ولهذا ما كان السلف يعقدون الولاء والبراء على الموافقة والمخالفة، وهذا الذي عليه أهل العلم إلى اليوم. فترى أناس يخالفونك في الاجتهاد ويرى رأيا لا تراه في العلم، ولكن ترى فيه من الاستقامة وحب السنة ونصرة السنة والتمسك بالنصوص ما تعلم أنه صاحب سنة، فأنت تواليه في السنة وتحبه في السنة وإن اختلفت معه في الرأي. ولهذا كان بعض السلف من الصحابة ومن بعدهم كانوا يختلفون، وما كان الاختلاف يوجب تقاطع وتناحر وتهاجر كما يحصل الآن من بعض المتأخرين. بهذه المناسبة أود التنبيه لأن هذه المسائل التي ننبه عنها لا ننبه عنها إلا عند مناسبتها. وبلغني عن بعض الإخوة وأنا دائما صريح معكم أنه يقول أن الدرس يغلب عليه التحذير من بعض الفتن المعاصرة. أنا شرحت لكم ما قيل في الصحابة، تكلمنا في معاوية، تكلمنا في من طعن فيه، تكلمنا في الجهود التي بذلت في الخير، وهذه كلها في مناسبتها. وعندما جئنا لهذا الموطن يجب أن نعطي هذه الموضوعات حقها. إذا كانت هناك شبهة معاصرة نتعرض دائما، وهذه الطريقة في الدروس، لكل ما هو قديم وجديد. ولكن الكتاب يغلب عليه التنبيه على هذه الأمور. وأما أن نترك شرح الكتاب ونتكلم في أمور محدثة من الخلافات، وإن كنت أرى التنبيه على الأخطاء مهم جدا، لكن أنا لي منهج وإلى المعاصرين في هذا، وما ذكرنا هذا إلا في مناسبته. فهذا الموضوع مهم جدا الآن، ونحن نعاني من فتنة أن نتكلم في المسألة عند ذكرها. وهكذا أيضا الرد على المخالفين، سبق أن ذكرت أن الرد على المخالفين إذا جاءت مناسبته نبهنا عليه في كل مسألة. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه طلاب العلم، أن ندرس متون العقيدة ثم تربط بواقعنا، لا أن ندرس هذه المسائل بمنأى وببعد عن واقعنا. نحن نعيش في واقع، وهذا الكلام الذي تكلم به السلف تكلمون به وكأنهم يعيشون في عصورنا. ولكن بعض الناس إذا كان في ذهن الشيء أو مسألة معينة جعل كل ما يقال فيها وظن أن هذا خروج عن الأصل، هذا غير صحيح. وأما التنبيه على المسائل في مناسبتها هذا لا بد منه. ونعم، فإن التنبيه على القضايا المعاصرة خصوصا الفتن التي الآن تموج موج البحر بأهل السنة وتفرقهم وتمزقهم، حري بهذه الفتنة أن تعقد لها الدروس وأن تزال الشبه عن الناس. ومع هذا نحن نقول نتمسك بالأصل، إذا ما كان التدريس للكتاب نتمشى مع مواطن ترتيب الكتاب، ولا يمكن أن نقرأ أثرا أو قولا ثم نغلق الكتاب ونخرج عن الموضوع، نقول هناك موضوع نريد التنبيه عليه كما يحصل من غيري. وهذا قد يكون حسن وهو محمود لبعض أهل العلم، لكن أنا الذي أرى أني أسير على طريقة أن كل مسألة تربط بأصلها، فإذا جاءت المناسبة نبهنا على هذه الأصول. فالمقصود أن الولاء والبراء يكون على الدين، لا يكون لقرابة ولا يكون لموافقة، إلا إن كان الموافق علمت أنه طالب علم، ما وافقك إلا للحق والدليل. ولهذا نحن نفرق بين طالب العلم الذي يأتي ويقول والله أنا موافق لك، وهو يثني عليك ويبالغ في المدح، وأنت لا ترى له فقها وعلما، يرى أنك قد أصبت فيوافقك على الإصابة، فهؤلاء لا يعتنى بهم حقيقة. ويحذر هؤلاء من المجاراة من غير فهم. وأما طالب العلم الذي ترى منها الفقه والموافقة على الحق بالدليل فأنت تفرح به، لأن هذا مما يأنس به المسلم، أن يجد من طلاب العلم من يعينونه على الخير ويقوونه على ما هو عليه، ولديهم من الفهم والأدلة ما لو ناقشته عرفت أنه متبع للسنة ومتبع للحق. فهذا يحرص عليه ويفرح به، لأنك متى ما أخطأت ردك إلى الطريق ونبهك إلى الخطأ، لأنه إنما وفقك للدليل، فإن خالفت الدليل نبهك لهذا. ويعني سبق أن نبهت كثيرا وما زلت أنبه إلى أن في حاجة إلى التنبيه على الأخطاء، تنبيه على الزلات من طلاب العلم، لكن بفقه وفهم. يعني الأوهام كثيرة، أما من وثق بفهمه وبعلمه وكان لديه من الفهم والأدلة فوالله نحن نحتاج لمثل هذا أن ينبه وأن يصوب، وهو مأجور ومشكور، وليس له إلا المحبة والثناء، ويعني أن يذكر بما فيه من الفضل، لأن هذا الذي يحتاجه المسلم، أن يجد إخوانا أعوانا له على الخير يردونه إلى السنة إن أخطأ، وينبهونه على زلته، ويقوونه إذا ما أصاب. هؤلاء هم إخوان الوفاء وإخوان الصدق الذين يفرح المسلم بهم. وأما العوام الذين يمدحون من غير معرفة ومن غير فقه، ويذمون إذا ما ذم الناس ذموا، وإذا ما مدحوا مدحوا، فهؤلاء لا يعبأ بهم، كما ذكر الذهبي في بعض كتبه قال: إن من الناس من لا يفرح بإقباله ولا يحزن على إدباره. هذا هو الواقع، يعني بعض الناس لا تفرح بهم. بعض الناس يظن أن كثرة الخير أو ثمرة العلم بكثرة الطلبة، لا، قد يجتمع 1000 طالب إذا نقحتهم لن تجد فيهم إلا قلة قليلة من الفقهاء، من العقلاء، من أهل الاستقامة. ولهذا الإنسان ما يفرح بكثرة الأتباع، كما ساد بين الناس اليوم في فهم بعض الناس أنهم دائما يسألون عن الدروس: كيف العدد؟ كيف عدد الطلاب؟ نحن لا نعتبر هذا، ولا ينبغي أن ينظر لهذا العدد، قد يجتمع من العوام 1000، لكن أدنى فتنة تصرفهم جميعا ولا يبقى منهم أحد. كان علي رضي الله عنه في جيش الخوارج، فانصرفوا عنه وقاتلوه وكفروه. وهذا ما يحصل الآن من بعض أهل الفتنة، يحضرون عند الشيخ ثم يقومون بتبديعه وبالطعن فيه بعد أن انتفعوا منه. هؤلاء لا يعبأ بهم، وإنما الذي يفرح به طلاب العلم. وأنا أرى أن طالب العلم الذي من الله عليه بالتدريس، لو لم يخرج من تلاميذه إلا 2 أو 3 ينقلون علمه، لكان خير، خير عظيم من أن يوجد رجل واحد ينقل العلم. وإذا كانوا أكثر من ذلك فهذا خير إلى خير. وأما أكثر الناس فليسوا نقلة. انظروا إلى تلاميذ العلماء، كم تلاميذ أحمد، كم تلاميذ الشافعي، كم تلاميذ العلماء الآن، قلة قليلة من الطلبة الذين يحملون العلم ويثبتون. ومع هذا الإنسان لا يصرف الناس ولا ينفرهم من الدروس، ولكن الذين يصح منهم العلم ويصلح لهم النقل وأن يكونوا أمناء عليهم قلة قليلة. ولكن كل واحد منا يسعى أن يكون من هؤلاء الذين وفقهم الله إذا ما جلس في حلق العلم، وأن يجتهد، وأن يعلم أن هذا الطريق لا ينال بالمكابرة ولا ينال بالتقرب الشيخ بالثناء وتقبيل الرأس، وإنما هو بالاجتهاد في العلم. ومتى ما اجتهدت في العلم فإنه ما أن تجلس مع عالم وتناقش وتتكلم أو تؤلف أو تدرس إلا عرف الناس فضلك، يعرفون فضل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. جاء من بلده لا يعرفه العلماء هنا، ما أن جلس هنا في الحرم وأخذ يدرس إلا أقبل الناس عليه، وما أن يسمع به عالم ويسمع منه إلا وقد عرفوا أنه عالم. وفي زيارته للحج طلب من العلماء أن يبقى في هذه البلاد ويدرس، ما كان له وسائط وما أتى بتزكيات وما جاء معه علماء وقربوا للعلماء، عرف الناس فضله بعلمه. ولهذا نقول لبعض الآن هؤلاء الشباب الذي يقول فلان يعني يدرس وهو لم يزك، المقصود أن الذي يزكي الرجل عمله، والرجل يعرف بعلمه. ولهذا العلماء قديما كانوا يختبرون الطلبة، لو أتى رجل بتزكيات 10 تزكيات فإن العلماء يختبرون، يسأل طالب العلم وينظر إلى فقهه وفهمه. ولو جاءه رجل ولم يزكي أحد وسأله وتبين له من فقهه ومن علمه فإنه يحسن الظن به. ولهذا الإمام مالك قصته مع الشافعي معروفة، لما نظر فيه وقال: إني أرى أن الله قد ألقى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. هذا إنما قاله بعد أن سبر حاله، وما قال بلغني عنك وأثنوا الناس عليك، قال: إني أرى أن الله قد ألقى عليك نورا. رأى فطنته وذكاءه وحفظه وضبطه واستقامته، فحذره من المخالف والمعصية. فينبغي لطلاب العلم أن دائما يرتبطوا بهذه الأصول وأن يحذروا من الفتن الآن التي أغرق فيها بعض الناس، وأصبح بعض الناس يظن أن الرفعة بتزكية فلان وفلان. حتى الكتب الآن كتاب لابد يقدم له فلان، ويظن أن إذا قدم له فلان أنه خلاص تجاوز القنطرة. طيب هذا سيقرأه الناس، سيقرأه العلماء، وإن لم يوجد فينا علماء فسيأتي بعدنا وسيصبح هذا مسبة في حق صاحبه. انظروا إلى العصور المتطاولة، والآن الكتب، من الكتب ما مدح ومنها ما ذم ومنها ما هو متوسط. أنت لا تظن هذه الأمة لا تجتمع على ضلال، إذا كان الكتاب على الحق ومدلل له والله سيظهره الله وسينتفع الناس به، وإذا كان باطلا لن يرفعه ثناء الناس. وأذكر تعلمون الشيخ عبد المحسن في كتاب من الكتب رد عليه وقال إن التزكيات والثناء عليه لربما غلب حجم الكتاب، يعني بعض الكتب يثني عليه 70 من العلماء يقال أثنوا عليه. ما الذي ينفعه هذا إذا كان هذا الكتاب مشتمل على باطل ثم يقوم العلماء بالرد عليه؟ يأتي كتاب لم يصدر بكلمة من عالم ولا يزكى ولم يقدم له، وما يقرأه الناس والعلماء وطلاب العلم حتى يثنون عليه، لأن العبرة ليست بثناء الناس وإنما بكتابك، وثق الكتاب واستدل له وبين الحجج بالأدلة من الكتاب والسنة فينفع الله بالكتاب. وكذلك مسلك الإنسان ينبغي له أن يعتمد على اجتهاده وعلى تزكيته لنفسه بأعماله الصالحة لا بطلب الناس أن يزكوا. ونحن قرأنا كتاب التزكية، وهو أن التزكية لا تكون بالثناء، وكذلك قريب من ثناء النفس هو أن يجمع ثناء الناس عليه، يعني من جنس ثناء الناس على نفسه أن يجمع كلام العلماء ويقول انظروا ماذا قالوا في هذا، قال في كذا وهذا قال في كذا، ويتزين بكلام العلماء. هذا لا ينفعك عند الله، وإنما يزكي الإنسان نفسه بأعماله الصالحة ويرتفع بعلمه. قال ثم تحب في الله من أطاعه وإن كان بعيدا منك وخالف مرادك في الدنيا. لاحظوا ضبط العلماء، لم يقل مرادك، لأن قد يكون المراد في الدين، فإن كان في الدنيا فأنت لا تعقد ولا أبراء على أن فلان وافقك في الدنيا. كذلك مما لا يجزم به المسألة الاجتهادية، فأنا أجتهد ولي رأي وهذا له رأي والثاني له رأي، وإذا كانت هذه الأقوال مأثورة عن السلف فلا يجوز لنا أن نجعل القول الذي أرجحه مثلا أو ترجحه أنت أن تجعله حجة وأن من خالفه فقد ابتدع. الله أمر بالإنصاف. أما الخلاف بين أهل السنة وبين أهل البدع، نعم يمدح فيه ويذم، يمدح من أوافق أهل السنة ويذم من خالفهم وأوافق أهل البدع. قال وتبغض في الله من عصاه ووالى أعداءه وإن كان قريبا منك ووافق هواك في الدنيا. أيضا تبغض من عصى الله، لا تبغض من خالفك، لا تبغض من لم يوافقك، وإنما تحب في الله وتبغض في الله من عصاه. وجنس المعصية أعم من التفصيل الذي يقال في البدعة والمعصية، لأن المعصية قد تدخل ويدخل فيها الشرك، فإن الذنوب تطرق على الشرك والبدع والمعاصي. والمقصود أن البغض لكل من خالف دين الله عز وجل بشيء من ذلك، وإن كان قريبا منك في النسب أو قريبا منك في السكن أو قريبا منك في الرأي والاجتهاد، ووافق هواك في الدنيا، ووافق هواك في الدنيا أو الهوى المتبع في أمر الدين. فإن بعض الناس لهم أهواء وأغراض، فليس كل من وافقك هو على الحق ومن خالفك على الباطل. قال وتصل على ذلك وتقطع عليه، هذا هو الضابط، تصل من أطاع الله وتقطع من عصاه. فالولاء والبراء لله لا للنفس، ويجب على الإنسان أن يوطن نفسه أن الملك لله وأن الربوبية لله، ولا يجوز أن ينازع الله في عباده فيكون ندا لله، يحب أن يطاع وأن يعصى وأن يوالى ويعاد على قوله. سبقا ذكرت في الدورة في القبلتين أن هذا خطير، يجب على الإنسان يجعل الولاء لله والبراء يعني في الله، يحب من أطاع الله ويبغض من عصى الله، ولا يجعله لنفسه ويوالي ويعادي على نفسه، فإن هذا قد اتخذ ندا من دون الله عز وجل، بل يجب أن يخضع الناس لدين الله، وأن يكون الولاء والبراء على دين الله عز وجل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أيهم أفضل، السابقون الأولون الذين ماتوا قبل الهجرة أم أهل بدر؟ السابقون الأولون المقدمون، وكما قدمهم الله عز وجل في كتابه. وأهل بدر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة، وأما التفضيل فإن السابقين الذين سبقوا إلى الإسلام هم خير، واختلف في السابقين الأولين على أقوال بين أهل العلم. نعم. السلام عليكم. هذا السائل يقول: عائشة رضي الله عنها مع صغر سنها كانت في تعاملها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدب واحترام لحقه صلى الله عليه وسلم، وفي زماننا هذا يقولون لا يجوز الزواج بالصغيرات، وهذا من الاغتصاب والوحشية، فهل من نصيحة؟ هذا هو كلام مخالف للسنة، فلا بأس بزواج البنت إذا كانت صغيرة، وإذا بلغت تزوج، ولكن أيضا لا تقس نساءنا اليوم وبناتنا على عائشة رضي الله عنها. فينبغي أن ندرك أن اليوم الناس يضعف، والعقول ليست كما كانت، لا في الرجال ولا في النساء، لا في الشباب ولا في الفتيات. ولكن إذا لمس الأب من ابنته نضجا وكانت صغيرة، ولو كانت في 15 أو أقل أو أكثر، ورأى منها نضجا وفهما ومعرفة لحقوق الزوج، يزوجها لا بأس. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما ضابط العذر بالجهل، وهل يعذر به من يطعن في الصحابة من عوام المبتدعة؟ العذر بالجهل هو أن الجاهل إذا جهل شيئا من أمر الدين وحمله على القول أو الفعل جهل به لا يعرف، فإنه يبين له ولا ينزل عليه الحكم إلا بعد إقامة الحجة. ولا يظن بالعذر بالجهل أن كل من فعل شيئا بجهل أنه لا يحكم عليه، لكن المقصود أنه لا يستعجل في الحكم عليه، ويبين له وتزال عنه الشبهة. حتى لو تكلم في الصحابة بجهل وهو جاهل لا يدري لبس عليه، يبين له، لأن العذر بالجهل عام. وأما إذا كان متعمدا وطعن في الصحابة بهوى فإن هذا مؤاخذ، لكن إن خدع بعض الناس ببعض ما ينقل في كتب السير التاريخ وبعض ما ألصق بالصحابة ما ليس منه وخدع بذلك جاهل، وهو على استقامة وحب للصحابة لكن خدع في مسألة معينة، فإنه ينبه على خطأ ويحذر من خطورة الأمر.